قال مالك سيرت من وضعها مكاتبة له إنها إن حملت هي للخيار إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قضت على كتابتها فإن لم تحكم هي على كتابتها. هذه صورة جديدة. رجل عنده جارية فكاتبها، هي في هذه الحالة المكاتب عبد ما بقي عليه ايش؟ درهم. هل يستمتع منها او يمنع لانها اخذت على خط الايش؟ التحرر. صرف النظر عن خلاف الفقهاء في هذه، له في اخر لحظة يعجزها ويقول انت في ملك يمين ويستمتع منها، قدر انه استمتع منها، هل عليه حد؟ لا. هل يعزر؟ لا، ملك يمين. لكن الاولى عند ملك الا يستمتع منها. فاذا قدر واستمتع منها بعد عقد الكتابة فحملت، يبقى حملت من مين؟ من سيدها، تصير ايش؟ ام ولد. اصبح عندها الان خيطين، خيط ام ولد وخيط الكتابة، تمسك بأي فيهم؟ اللي هناك ايش تقولوا؟ بالخيار. نعم، احسن، يعني ما هو بواجب. هكذا يقول الجمهور الاحسن. مالك يقول هي بالخيار، ان شاءت استمرت على ان تكون ام ولد، وان شاءت تستمر على الكتابة. وش اللي احسن لها؟ هي ام ولد. اسرع. في احد فقيه فقصل ولا اسرع ايش؟ الكتابة، حسب الكتابة. بعضهم يقول حسب حالتها المالية، هي كتبته على الف وعندها من المال الاف، فان سددت الالف مش للرحمة يموت هذا، يمكن يعمر، تظل في الرق والعبودية حتى يموت سيدها. لكن في الكتابة اجل محدد، ويمكن ان تعجل ايش؟ العقد، ويمكن ان تدفع الثمن حالا وتملك نفسها. اذا هي تنظر الى مصلحتها، ان كان الوفاء ايسر عليها تختار المكاتبة، وان كانت تعجز عن الوفاء ويصعب عليها وبعد ما ترمت هذا وفين تروح وتبقى ام ولد، هي بالخيار، ان شاءت اختارت ان تكون ام ولد وتلغى الكتابة، وان شاءت ان تمضي في المكاتبة ولا يردها الى ايش؟ ام الولد. نعم. ان شاءت كانت ام ولد وان شاءت قضت على كتابتها فان لم تحكم هي على كتابتها. خلاص، إن لم تحمل هي ما فيها نزاع.